قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. هنا يقول مالك بأن ربيعة وهو شيخ مالك وجماعة من العلماء أخبروه بأنه لم يتوارث أهل الجمل وأهل صفين وأهل الحرة، وجاء بعد ذلك وقعة القديد. ما هو يوم الجمل؟ الواقع يا إخوان، يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة أيام كتبت في صحائف سوداء بمداد من الدم، وهي في تاريخ الإسلام نقول كل إنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر قدره الله. وكما يقول ابن العربي في العواصم من القواصم، أيام ووقائع حمى الله سيوفنا منها فنحمي أقلامنا فيها. وكتب كتابه ليبين حقيقة الموقف بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وما وقع في المسلمين في ذلك التاريخ. أما على سبيل التعريف، فيوم الجمل يوم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت مع طلحة والزبير وذهبوا يطالبون بإخراج قتلة عثمان من جيش علي رضي الله تعالى عنه، وعلي قال لابد من محاكمة وتثبت بالإدانة ونقتص منهم. ثم بحسن نية من الجميع قام أهل الشغب والذين يسعون بالفتنة في المسلمين وأشعلوا الحرب بدون قصد لا من علي ولا من عائشة رضي الله تعالى عنهم. فلما وقع القتل والقتال لم يستطع أحد أن يتحكم في الموقف، وقتل من قتل. وكذلك يوم صفين وقع بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وكما يقول ابن العربي الحق دائر بينهما وهو مع واحد منهما لا بعينه. ونكف عن أي قول في هذا الباب، ويكفينا أنه قتل في هذين اليومين في كل يوم على حدة عشرات الآلاف من المسلمين. فكان الأخ مع أخيه والولد مع أبيه والجماعة تقتل من البيت الواحد. فيقول مالك أخبرني ربيعة أخبرني أهل العلم بأن قتل اليومين يوم الجمل ويوم صفين لم يتوارث بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن المعركة انتهت وبقي القتلى ولا يعلم اي الفريقين قتل اولا، فاخوان معا في صف واحد وبعد نهاية المعركة وجدا معا من الغد قتلى، من الذي قتل قبل الاخر؟ لم يعلم، ولهذا لم يورث. اما يوم الحرة فكما ذكر ابن كثير وغيره، لما بويع علي يزيد بن معاوية وذهب وفد من المدينة وأكرمهم غاية الإكرام وحصل ما حصل، رجعوا إلى المدينة وذكروا لأهلهم ما وقع ما رأوا منه هناك، فلم يرضوا ذلك وأعلنوا خلعه من الخلافة عند المنبر، فأرسل كتيبة وحصل ما حصل وقتل أيضا في البيت الواحد العديد من الأشخاص ولم يورث واحد من آخر. وكذلك وقعة القديد لما جاء ابو حمزة الخارجي وقاتل من قاتل مروان بن محمد، وايضا قتل من قتل في تلك الوقعة، ثم ذهب الى مكة ثم مات يزيد، تاريخ لا حاجة لنا باعادته اليوم. يهمنا الاستدلال بان هذه جيوش تقاتل وافراد يقتلون وفي يوم واحد وفي معركة واحدة وعلى مسمع ومرأة من جماعة المسلمين، ولم يورث قتل الحرة من بعضهم من بعض، ولا قتل صفين بعضهم من بعض ولا قتل يوم الجمل بعضهم من بعض. فأخذ مالك من هذا الدليل على أن من قتلوا في وقت وجهل الحال ولم يكن هناك يقين بعلم أو بشهادة فلا توارث بينهم. من جانب أحمد بن حنبل رحمه الله يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حينما وقع الطاعون في الشام كتب إليه عامله إن الطاعون قد فتك ونصبح ونجد أهل البيت جميعا قد ماتوا ولا نعلم من الذي تقدم أو تأخر، الزوج أو زوجته، الأولاد أو الأبوين، ما ندري من. فقال ورثوا بعضهم من بعض. فأحمد أخذ بخبر عمر والجمهور أخذوا بواقع الحال فيما اشتهر بين المسلمين. وأيضا قالوا إن أحمد يفتي في زوجة ماتت هي وابنها والزوج حاضر وأخ الزوجة موجود، فقالوا لأحمد كيف نفعل فيهم؟ قالوا إن أتوا ببينة فبها وإلا تحالفوا وتساقطت البينتان ولا توارث بينهما. يبقى أحمد وافق الجمهور في هذه القضية. وهكذا تدور المسألة على هذه الأدلة، والله تعالى أعلم.